السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن المجالس التي يجلسها الإنسان إما أن تكون عليه حسرة وندامة يوم القيامة، وإما أن تكون فوزا عظيما يوم القيامة. فما جلس قوم مجلسا قط لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم ترة وحسرة وندامة يوم القيامة. وإن من أعظم المجالس التي يسر الإنسان بها إذا لقي الله عز وجل مجالس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رزق العبد فيها الإخلاص لله عز وجل. فإن من جلس مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتد بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، و حامل علما من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموعود بالأجور العظيمة التي جعلها الله عز وجل لمن طلب العلم، وما أعظمها وما أكثرها، كما أنه موعود في كل مجلس يجلسه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلصا لله عز وجل يلتمس الخير والحق، موعود بأجر الحاج الذي تم له حجه. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. كما أنه موعود في كل مجلس يجلسه يخلص فيه لله عز وجل ويلتمس الخير والحق بأن يكتب الله عز وجل له أجر المجاهد في سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجدنا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فما أعظمها من فضائل، وما أكرمها من منزلة، أن يوفق العبد إلى الجلوس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرر خيرا ويدعو إلى حق مخلصا لله عز وجل، أو يستمع خيرا ويلتمس حقا مخلصا لله عز وجل. فأسأل الله عز وجل كما أكرمنا بأن نجلس في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم نتدارس الخير والهدى والسنة والتوحيد، أن يكرمنا بالإخلاص، وأن يجعل مجالسنا في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى، وأن يكتب لنا بهذا الاجتماع اجتماعا في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين. ثم إن درسنا في عصر السبت كالعهد به في الفقه في دين الله عز وجل، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي، ولازلنا مع صلاة المسافر، حيث عقد المصنف بابا لصلاة أهل الأعذار وهم المريض والخائف الأذى من مطر أو وحل أو سبع أو عدو، والمسافر والخائف في القتال. وقد تقدم معنا شرح ما يتعلق بالسببين الأولين، وشرعنا في فصل صلاة المسافر، وعرضنا مسألة حكم القصر لمن تحقق له السفر، وبينا اختلاف العلماء ما بين قائل بأن القصر فضيلة مؤكدة وسنة مؤكدة وهم جمهور أهل العلم، وما بين قائل بوجوب القصر على المسافر وهم الحنفية والظاهرية وكثير من السلف الصالح رضوان الله عليهم. وبينا أن المسألة عظيمة جدا، وأن الأدلة فيها متقابلة، وأن الأحوط للمسافر أن يقصر دائما وأن لا يتم إلا فيما يجب عليه أن يتم فيه من الأحوال التي سنتكلم عنها في مجلسنا اليوم. ولكن لو أن المسافر أتم فإن صلاته صحيحة ولا يلزمه أن يعيد، لأن القصر ليس فرضا لازما بدلالة إجماع الأمة على أن المسافر إذا صلى خلف مقيم يجب عليه أن يتم، والفرض لا يتغير بالصلاة خلف الإمام أو بغير ذلك. فنقول ونؤكد على المسافر أن يقصر دائما إلا فيما يجب عليه أن يتم فيه، ولكن لو وقع منه الإتمام فإن صلاته صحيحة ولا يلزمه أن يعيد. ونكمل اليوم شرح ما سطره المصنف رحمه الله عز وجل في هذا الفصل النافع الذي لا يستغني أحد عن فقهه، فإن الإنسان لا يخلو من السفر. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: قصر الصلاة الرباعية أفضل لمن نوى سفرا مباحا. نعم، قال لمن نوى سفرا مباحا، وهذا يخرج من نوى سفرا محرما، فكان سفره محرما، وهو ما يسمى أو من يسمى بالعاصي بسفره، لأن عندنا أمرين: العاصي بسفره والعاصي في سفره. العاصي في سفره سفره مباح، غير أنه تقع منه معصية في سفره، مثل من يسافر لنزهة مباحة، ولكن في أثناء السفر يقع منه عصيان، يكذب، يزني والعياذ بالله، ولم يكن ذلك في قصده عند سفره. وأما العاصي بسفره فإن سفره أصلا محرم، كالعبد الآبق من سيده فإن سفره حرام، وكمن يسافر ليعصي فقصده من السفر المعصية استقلالا أو مع غيره، فهو منذ أن سافر وخرج وهو ينوي أن يزني، ينوي أن يشرب الخمر، فهذا عاصي بسفره فسفره معصية. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العاصي بسفره ليس له أن يقصر الصلاة، بل يجب عليه أن يتم الصلاة إلا إذا تاب من المعصية فإن له أن يقصر. قالوا لأن القصر صدقة من الله ورخصة تصدق الله بها علينا، فلا يستحقها العاصي. صدقة الله إنما يستحقها غير العاصي، أما العاصي فلا يستحق الصدقة من الله. وقالوا حتى لا يستعان بفضل الله على معصية الله، حتى لا يستعان بفضل الله على معصية الله. فضل الله هو الرخصة، فلو أجزنا له أن يترخص فإنه يستعين بهذا الفضل على أن يعصي الله عز وجل بما قصد. وقالوا أيضا لأن الله عز وجل قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قالوا فإذا كان أكل الميتة لم يبح عند الاضطرار للباغي وللعادي وهم عصاة مسافرون، لأن البغي في السفر وخروج وكذا العدوان، فمن باب أولى ما دون ذلك من الرخص. هم فسروا غير باغ بأن لا يكون من البغاة، وغير عاد بأن لا يكون من المعتدين على الناس. فقالوا إذا كان أكل الميتة الذي في حال ضرورة لا يباح لهؤلاء مع سفرهم لكونهم عصاة، فمن باب أولى ما كان دون الضرورة كقصر الصلاة. وذهب الحنفية واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وسائر علماء المسلمين إلى أن العاصي بسفره له أن يترخص، والجهة عندهم منفكة، يقولون لعموم النصوص، فإن الله عز وجل لم يستثني ضاربا من ضارب، وكذا الأحاديث، فمن تحقق فيه السفر جاز له أن يترخص. وأنا أميل إلى قول الجمهور بمنع العاصي بسفره من الترخص، لأن هذا يحقق مقصودا من مقاصد الشارع وهو منع الحرام. فنقول له: إذا أردت أن تقصر الصلاة فتب الآن، وفور توبتك توبة صادقة يجوز لك القصر. ففي هذا منع من المنكر وإعانة على التوبة. فهذا الذي أميل إليه. والسفر المباح أولى منه السفر المشروع. يعني قلنا من نوى سفرا مباحا له أن يقصر. أولى من السفر المباح السفر المشروع كالسفر المستحب. من سافر ليصل رحمه، طبعا يا إخوة أصل صلة الرحم واجبة، ولكن أنواع صلة الرحم مستحبة، فكونه يسافر ليزور خالته ويسلم عليها ويؤانسها هذا سفر مشروع مستحب. كونه يسافر ليطلب العلم في غير الفريضة هذا سفر مشروع مستحب. أو كان السفر واجبا كالسفر للعمرة لمن لم يعتمر، والسفر للحج لمن لم يحج وقد استطاع، والسفر للجهاد المشروع الذي تعين عليه وأصبح فرضا عليه. فالقصر في هذا من باب أولى. ولذلك عبروا بالسفر المباح لأنه يدل على ما فوقه، لكن لو قيل السفر المشروع فإنه لا يدل على السفر المباح. نعم. قال رحمة الله عليه: لمحل معين. نعم، لمحل معين، بمعنى لا بد أن يقصد بقعة معينة، فليس هائما على وجهه لا يدري أين يذهب. فإن الهائم على وجهه لا يدري أين يذهب ليس مسافرا. والصحيح أنه إن كان هائما على وجهه فتجاوز مسافة السفر وأصبح سائرا لا يدري أين يحط الرحال أن له أن يقصر، لأنه أصبح مسافرا. أما إذا كان هائما عند خروجه من بلده ولا يدري أين يذهب، هل يصل مسافة السفر أو لا يصل مسافة السفر، فهذا ليس مسافرا وليس له أن يقصر قبل أن يصل إلى مسافة القصر. يعني يصل إلى 80 كيلومتر فأكثر. فإن وصل إلى مسافة السفر ثم استمر سائرا قاصدا أن يصل إلى مكان لكنه غير معين عنده، فإن له أن يقصر. وأضرب لكم مثالا: لو كان الإنسان في سفينة يصطاد حول بلده فهاج البحر واغتلم وأخذ قاربه وسفينته بعيدا، فهو هائم ما يدري إلى أين يذهب، هل يعود إلى بلده أو يذهب في داخل البحر أو هذا ليس مسافرا وليس له أن يقصر. إلا إذا ابتعد عن بلده مسافة القصر وعلم أنه ابتعد، كان تكون عنده شاشة ملاحية أو نحو ذلك وعلم أنه ابتعد عن بلده 80 كيلومتر فأكثر، فهنا له أن يقصر، لأنه إن عاد إلى بلده فهو مسافر، وإن ذهب إلى مكان آخر فهو مسافر. هذا المقصود هنا والراجح. نعم. قال رحمة الله عليه: يبلغ 16 فرسخا، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل يسير، في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام. نعم، هذه هي مسافة السفر عند الحنابلة وعند الجمهور كما تقدم معنا في تقرير من هو المسافر، وبينا خلاف العلماء، والجمهور على أن المسافة هي 16 فرسخا، وبالزمن هي يومان قاصدان في زمن معتدل، ليس باليوم الطويل ولا غيره، بسير الأثقال. واليوم المقصود به النهار، اليوم المقصود به النهار، لأنه لو كان اليوم الليل والنهار لما احتاج أن يقال فيه إنه في زمن معتدل، وما احتاج أن يقال فيه إنه قاصد متوسط، وإنما المقصود باليوم النهار، والنهار قد يطول وقد يقصر بحسب الفصول، فالذي يحسب به هو اليوم المعتدل القاصد الذي ليس يعني بطويل ولا قصير، بسير الأثقال يعني بسير الجمال المحملة، ليس بسير الفرس ولا بسير الذي يعدو، وإنما بسير الأثقال الجمال المحملة أو دبيب الأقدام المشي المعتاد، ليس بالعدو والجري، وهي عينها مسيرة اليوم والليلة، مسيرة اليومين اللي قلنا هو النهار يعني مسيرة نهارين بدون الليل، هي مسيرة اليوم والليلة. فهنا إذا تحقق هذا فهذا هو السفر عند جمهور الفقهاء، وهي كما قلنا 48 ميلا، وتساوي بالكيلومترات 80 كيلومتر. وقد سبق أن رجحنا أن من خرج مسيرة يوم وليلة أي مسافة 80 كيلومتر، يعني من قصد هذه المسافة أنه مسافر مطلقا ولا ينظر إلى كلام الناس، أما إذا كان دون هذا فإنه يرجع فيه إلى عرف الناس. والمقصود بالمسافة هنا يا إخوة هي مسافة الذهاب، ليست مسافة الذهاب والإياب، يعني ما نقول مثلا إذا خرج إلى 40 كيلو ثم يعود إلى البلد في 40 كيلو هذه 80 كيلو، لا، أن يخرج قاصدا 80 كيلو، وليس المقصود أنه لا يقصر حتى يصل إلى 80 كيلو، وإنما المقصود أنه يقصد أنه يخرج إلى 80 كيلو فأكثر من حدود بلده إلى المكان الذي يقصده، وقد سبق بيان هذه المسألة. نعم. قال يرحمه الله: إذا فارق بيوت قريته العامرة، هذا جواب لسؤال: متى يبدأ المسافر القصر؟ متى يحق له أن يقصر؟ هل منذ أن ينوي السفر من بيته يقصر ولو في بيته، أم لا يحل له أن يقصر حتى يخرج من بلده، من قريته، من مدينته؟ يقول المصنف: إذا فارق بيوت قريته العامرة، يعني يبدأ الترخص بالقصر إذا فارق عمران قريته أو مدينته من جهته. ولاحظوا أنه قال إذا فارق بيوت قريته العامرة. العامرة، العامرة هذا يرجع إلى البيوت، هذا ليخرج ما لو كانت هناك بيوت خربة في طرف المدينة لا يسكنها أحد، هجرها أهلها، فهذه كالعدم، هذه كالعدم. وكذلك لو كانت هناك مصانع للشركات فيها بترول مثلا أو غير ذلك، لكن ليس فيها بيوت إقامة وهي متصلة بمدينته، فإنه لا عبرة بها. العبرة بماذا؟ بالبيوت التي تسكن إذا كانت عامرة، إذا كانت عامرة. فإذا فارق البيوت العامرة من جهته جاز له القصر، ولو كان يرى الجهة المقابلة عن يمينه بارزة هكذا، أو عن يساره بارزة هكذا. فالعبرة بمكان خروجه، جهة خروجه. فإذا فارق العمران من تلك الجهة جاز له أن يقصر، وليس له أن يقصر وهو في داخل قريته، ولو كان سائرا للسفر وهو في داخل مدينته، لأن الله عز وجل قال: وإذا ضربتم في الأرض. والذي لا يزال في بلده ليس ضاربا في الأرض، ولأن الذي في بلده لا يسمى مسافرا بإجماع العلماء. الذي في بلده لا يسمى مسافرا. فلو أن إنسانا قال: والله لا أكلم زيدا وأنا مسافر، والله لا أكلم زيدا وأنا مسافر، فكلمه وهو سائر بسيارة في داخل مدينته، فإنه لا يحنث، لأنه لم يكلمه وهو مسافر. ولأن الصلاة عبادة توقع في مكان واحد ويقصر زمانها، فلا تقاس على الصوم الذي وردت فيه بعض الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن المسافر إذا عزم وجهز رواحله له أن يفطر وهو في بيته. ما يصح أن تقاس الصلاة على الصوم، لأن الصوم عبادة ممتدة يتحرك فيها الإنسان، يعني تكون الظهر في بلدك صائما ثم تستمر حتى تخرج من بلدك، ولا يزال الصوم موجودا، فهو عبادة ممتدة يمتد زمانها وفعلها، بخلاف الصلاة، فإن الصلاة عبادة لها مكان واحد، إذا بدأت الصلاة ما تمشي حتى تخرج من البلد، وزمانها قصير ليس مثل زمن الصوم، فلا يصح قياسها على الصوم، ولأن هذا هو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا، وبذي الحليفة ركعتين. متفق عليه. وفي رواية قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وبذي الحليفة العصر ركعتين. رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني. وجه الدلالة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة أربعا، وهناوي السفر، لكن لما كان في المدينة صلى أربعا. فلما وصل ذا الحليفة وهي خارجة عن المدينة وقد فارق عمران المدينة، صلى العصر ركعتين، فلم يبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم القصر حتى فارق عمران المدينة. طيب، هل للمدني اليوم أن يقصر في ذي الحليفة؟ الجواب لا. ما يأتي إنسان يقول: أنا متمسك بالسنة والسنة نجاه، والنبي صلى الله عليه وسلم قصر في ذي الحليفة، إذن أنا أقصر في ذي الحليفة. نقول: لأن ذا الحليفة اليوم بالنسبة لك كالمدينة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة صلى أربعا، وذو الحليفة اليوم أصبحت من المدينة. أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فبينها وبين المدينة مسافة، لأن كما قلنا المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا هي المسجد اليوم بساحاته. فذو الحليفة اليوم من عمران المدينة، ولا تزال البيوت متصلة قائمة، فليس له أن يقصر حتى يفارق عمران بلده. طيب، أيضا لأنه فعل الصحابة رضوان الله عليهم، قال البخاري رحمه الله: خرج علي فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة، فقال: لا، حتى ندخلها. خرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت، يعني خرج من البيوت ويراها، ما خلاها خلف ظهره وابتعد، لا يزال يرى الكوفة، لكن قد خرج منها فقصر. فلما رجع قيل له: يا هذه الكوفة يا أمير المؤمنين، هذه الكوفة، يعني خلاص نكف عن القصر لأن نرى بيوت الكوفة وقد اقتربنا منها، قال: لا، حتى ندخلها. إذن ابتدأ القصر بعد خروجه من بيوتها، واستمر في القصر، قال: حتى ندخلها. وهذا الأثر الذي علقه البخاري رواه البيهقي وعبد الرزاق، وقال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح، إسناده صحيح. كذلك يدل لهذا الأمر أنه إذا دخل بلده من أول طرفه انقطع سفره بالإجماع، لأنه إذا دخل بلده من أول طرفه انقطع سفره بالإجماع، فدل ذلك على أن السفر في مفارقة البلد. يعني يا أخوة، لو كان الإنسان مسافرا خارج المدينة ثم جاء ودخل باتفاق العلماء أول ما يدخل المدينة وبيوت المدينة انقطع سفره، فدل ذلك على أن السفر لا يكون في داخل البلد وإنما السفر في خارج البلد. وهذا الذي اتفق عليه الفقهاء، وإن تقدم بعض الخلاف لبعض التابعين كما حكاه ابن المنذر وغيره، إلا أن هذا الخلاف لا يلتفت إليه، وقد اتفقت كلمة الفقهاء بعد على خلافه. وبناء عليه تأتينا مسألة الصلاة في المطار، هل يقصر المسافر في المطار؟ المطار لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون في داخل العمران وقد أحاطته البيوت، فهذا لا تقصر فيه الصلاة، هذا لا تقصر فيه الصلاة لأنه من عمران البلد ولم يفارق المسافر عمران بلده. وإن كان المطار خارج البلد من جهته، حتى لو كان فيه على اليمين من بعيد واليسار من بعيد شيء من ورائه، لكن من جهته القوس الذي من جهته خارج البلد، خلاص انتهى عمران البلد، فهنا لا يخلو الحجز من أمرين. انتبهوا لما أقول يا إخوة، لا يخلو الحجز من أمرين. الأمر الأول أن يكون الحجز مؤكدا، فهنا له أن يقصر في المطار، ولو كان ينتظر 7 ساعات 8 ساعات في المطار، ما دام أن الحجز مؤكد فله أن يقصر لأنه مسافر. أما إذا كان الحجز انتظارا لا يعلم هل سيركب الطائرة أو لا يركب، قالوا له تعال انتظار، إن تخلف أحد الركاب أدخلناك الطائرة، ما تخلف أحد الركاب ترجع إلى بيتك، فإنه ليس له أن يقصر حتى لو كان المطار خارج البلد. لماذا؟ لأنه هنا لم يعزم السفر، يمكن أن يسافر ويمكن أن لا يسافر، والأصل أنه لن يسافر لأن الأصل عدم السفر، فلا يقصر حتى يتأكد حجزه. أنا ذهبت إلى المطار قبل المطار قبل الرحلة بست ساعات وحجزي انتظار، ذهبت إلى الموظف قال انتظار، حان وقت الظهر أصلي 4 بعد 1.5 ساعة راجعت الموظف قال خلاص تأكد حجزك، فجاء العصر أصلي 2 فينبغي فقه هذا يا إخوة، لأن بعض الناس يطلق ويوقع الناس في الخطأ، والتفصيل الصحيح أصل الفقه الصحيح الذي ليس تشقيقا هو الذي يضبط به الفقه وتضبط به الأحكام. نعم. قال رحمة الله عليه: ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكماله المسافة. نعم، يعني أن من خرج قاصدا قطع مسافة السفر، إنسان خرج من المدينة يريد مكة فهو مسافر، فقصر في أول خروجه، صلى الظهر بعدما فارق العمران مباشرة، فصلى الظهر 2 ثم ركب سيارته على بعد 5 كيلو من المدينة قصر، وركب سيارته وهو ماشي اتصلوا به قالوا ارجع، أبوك وقع في غيبوبة أو مرض أو نحو ذلك، ونحن نفترض الآن أنه ليس محرما يريد مكة، ما قلنا أنه يريد عمرة ولا حجا أو يريد جدة. قالوا له ابنك الصغير أصاب حادث، وقع له حادث، فرجع ما قطع المسافة 10 كيلو 5 كيلو 8 كيلو حوالي 20 كيلو ثم رجع. فإنه لا يعيد ما صلاه قصرا، لأن صلاته القصر صحيحة، لأن صلاته قصرا صحيحة لوجود السبب وتحققه، وهو أنه مسافر، فبرئت الذمة فلا تشغل مرة أخرى، فلا تشغل مرة أخرى إلا بدليل ولا دليل. واضح يا إخوة؟ تعرفون الإشكال أين؟ الإشكال أنه لو خرج مسافة 10 كيلو فقط ليرجع ليس له أن يقصر. طيب الآن هو فعلا من حيث الفعل والحقيقة خرج 10 كيلو ثم رجع، ولكن من حيث النية نيته سفر، وذاك لم ينوي السفر. فالعبرة في النية التي يتحقق بها اسم السفر لا حقيقة السفر. فما دام أنه صلى قصرا وهو مسافر فإن صلاته صحيحة وبرئت الذمة، حتى لو رجع قبل أن يصل إلى مسافة السفر، ولا إعادة عليه. نعم. قال رحمة الله عليه: ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر. نعم، يعني إن دخل وقت الصلاة الرباعية والمسافر لم يخرج من بلده، فأذن المؤذن للصلاة الرباعية وهو في بلده، فإنه يجب عليه أن يصليها 4 ولو صلاها في السفر. يعني إنسان ماشي بسيارته في بلده فأذن المؤذن لصلاة الظهر وهو لا زال ما خرج من حدود البلد، ثم خرج من حدود البلد وسار، يقول المصنف يصليها 4 ولا يقصر. لماذا؟ قالوا لأن الواجب الموسع كالصلاة المفروضة في وقتها يتعلق وجوبها بالذمة بدخول الوقت، فلما أذن المؤذن وجبت الصلاة على المسافر على الرجل فورا، والآن هو مقيم ولا سافر؟ هو مقيم، لا مقيم ما خرج من البلد، قلنا إن السفر يكون إذا خرج من البلد، فيقولون فوجبت عليه 4 وتعلقت بذمته 4، فإذا صلاها وجب أن يصليها 4. وهذه من مسائل القاعدة: إذا اجتمع السفر والحضر غلب جانب الحضر، لأنه الأصل، والسفر عارض، والسفر عارض. وهذا المذهب عند الحنابلة، وقال الجمهور عدا الحنابلة، ومعهم أحمد في رواية، يعني الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد في رواية، يصليها قصرا، يصليها ركعتين، لأن العبرة بفعل الصلاة، العبرة بفعل الصلاة وليس بدخول الوقت. وعبر بعضهم بقوله العبرة بوقت الأداء لا بوقت النداء، العبرة بوقت الأداء لا بوقت النداء، العبرة بوقت أداء الصلاة لا بوقت النداء للصلاة. طيب، عندما أدى الصلاة كان مسافرا، إذن له أن يقصر، بدليل أنه لو دخل وقت الصلاة وهو في السفر ثم دخل بلده فإنه يجب عليه أن يصليها أربعا. يقولون لو وجب عليه أو لو أذن المؤذن لصلاة الظهر وهو مسافر لكنه لم يصلي حتى دخل البلد، فإنه بالإجماع يجب عليه أن يصليها أربعة. طيب، لو كان الذي قالوه إن الوجوب يتعلق بالذمة عند دخول الوقت لكان الصلاة هنا وجبت في ذمته على صفة القصر ولا الإتمام؟ على صفة القصر، ولكن أجمع العلماء على أنه يصليها أربعة. إذن العبرة بالفعل والعبرة بوقت الأداء، وهذا هو اختيار الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمهما الله، أنه يصليها قصرا. والراجح عندي والله أعلم أنه إن خرج من بلده عند الأذان أو عقب الأذان مباشرة فإنه يقصر، يصليها قصرا، لأنه لم يمضي من الوقت ما يمكن أن يؤدي فيه الصلاة وهو في بلده، فلا عبرة بهذا الوقت القصير وهو في البلد. وأما إذا مضى من الوقت ما يمكن أن يؤدي فيه الصلاة وهو في البلد، كأن مضت نصف ساعة أو ساعة بعد الأذان وهو في البلد لكن الوقت باقي، ثم خرج وصلاها بعدما غادر عمران بلده، فالأحوط عندي والله أعلم في هذا الإتمام. لتحقق وقوع الصلاة في البلد وللشك في الرخصة، في الشك في سبب الرخصة، فنرجع إلى الأصل وهو الإتمام. لكن لو صلى قصرا فإنه لا يعيد. لو سألني وقال كم أصلي، أقول صلي أربعة، لأن هذا هو الأصل وسبب الرخصة مشكوك فيه. جاءني وقال يا شيخ أنا خرجت وصليت ركعتين، العام الماضي وقع معي هذا وصليت ركعتين، لا أمره بالإعادة لكون سبب الرخصة هنا محتملا احتمالا قويا، فنفرق ما بين ما قبل الوقوع وما بعد الوقوع. هذا الأقرب عندي والله أعلم. أما طبعا انتبهوا يا أخوة لما قلت، أنا فرقت بين إذا كان الوقت الذي قضاه من وقت الصلاة في بلد قليلا بحيث لا يتمكن فيه من أداء الصلاة فهذا يقصر، وبينما لو بقي وقتا طويلا بعد دخول الوقت يتمكن فيه من أداء الصلاة. فهذا الذي ذكرت أن الراجع عندي أن الأحوط أن يتم، وأرشده قبل الوقوع إلى الإتمام وأفتيه بالإتمام، لكن لو قصر فإني لا أمره بالإعادة. أما لو دخل عليه وقت الصلاة الرباعية وهو في السفر ثم أقام قبل أن يصليها فإنه يجب عليه أن يصليها أربعا باتفاق العلماء فيما علمت واطلعت عليه. ومما يذكره العلماء هنا مسألة من نسي صلاة رباعية في الحضر ثم تذكرها في السفر. اليوم نسي صلاة الظهر، نسيها، لم يصليها، نسيها، وغدا بعد الفجر سافر، وهو في السفر تذكر أنه لم يصلي الظهر. لاحظوا يا إخوة، هي من حيث الوجوب الأصلي وجبت عليه وهو في البلد فوجبت أربع ركعات، من حيث الأداء سيؤديها وهو مسافر. هنا قال العلماء يصليها أربعا بالإجماع إلا ما حكي عن الحسن واختلف عليه فيه، الحسن البصري واختلف عليه فيه. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم لا أعلم بينهم فيه اختلافا، أجمع أهل العلم لا أعلم بينهم فيه اختلافا على أن من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر أن عليه صلاة الحضر، لا يجزيه غير ذلك إلا ما اختلف فيه عن الحسن البصري، إلا ما اختلف فيه عن الحسن البصري، فهو محل إجماع يصليها أربعا لأنها وجبت عليه أربعا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، رواه مسلم ومعناه عند البخاري. والمعنى أن يصليها كما هي، لأنه قال فكفارتها، فكفارتها إذن هي لزمت في ذمته عند نسيانه ويحتاج أن يكفر. كيف يكفر؟ يصليها إذا ذكرها، ومعنى هذا أنه يصليها كما هي، فيصليها أربع ركعات، ولأن القضاء كالأداء، هذا الأصل، الأصل أن القضاء يحاكي الأداء، أن القضاء يكون كالأداء، ولو أداها في وقتها لصلاها أربعا، فكذلك إذا قضاها. لكن إذا نسي صلاة في سفر، صلاة رباعية، لأن المغرب والفجر ما تختلف، إذا نسي صلاة في سفر ثم تذكرها في الحضر، عكس الأولى، نسي الظهر وهو مسافر ما صلاها ثم تذكرها بعد أن وصل إلى بلده. فهنا قد اختلف فيها العلماء، فالمذهب عند الحنابلة والشافعية أنه يصليها أربعا، يصليها أربعا تغليبا لجانب الحضر وتمسكا بالأصل، أنها أربع، ولأنها إنما وجبت عليه عند تذكرها، وقد تذكرها وهو مقيم، هكذا قالوا. وعند الحنفية والمالكية والشافعي في القديم أنه يصليها قصرا، صليها ركعتين، لما تقدم من تعليلات في المسألة السابقة، نفس العلل التي ذكرت في المسألة السابقة، قالوا يصليها قصرا. واختار ابن باز رحمه الله أن يتم في الحالتين، يصليها أربعا في الحالتين. واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا نسي رباعية في السفر ثم تذكرها في الحضر يصليها ركعتين قصرا، للتعليلات يعني السابقة. والأحوط أن يصليها أربعا، فإن صلاها ركعتين صحت، الأحوط أن يصليها أربعا، فإن صلاها ركعتين صحت. طبعا هذا في الحالة الثانية التي ذكرناها، الأحوط أن يصليها أربعا، لا سيما أن لم نرى وجوب القصر، ولو صلاها ركعتين فإنه صلاها على وجه قوي لأهل العلم، فلا يؤمر بإعادتها، لا يؤمر بإعادتها، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدروس القادمة بحول الله وقوته في نهاية الأسبوع. غدا إن شاء الله أنا أعتذر عن الدرس، غدا يوم الأحد أعتذر عن الدرس، يوم الاثنين هو يوم الراحة الأسبوعية، يوم الثلاثاء الدرس في شرح صحيح الترغيب والترهيب، يوم الأربعاء والخميس الدرس في شرح دليل الطالب، يوم الأربعاء ما غلط، يوم الأربعاء لأنكم رفعتم رؤوسكم، يوم الأربعاء والخميس الدرس في دليل الطالب، لأن يوم الأربعاء أصلا الدرس في الأصول، لكن سنبدأ في النسخ، ثم إن سنتوقف في نهاية الأسبوع عن الدروس من أجل الاختبارات إلى نهاية الإجازة إن شاء الله، ولن نستطيع أن نشرح النسخ في مجلس واحد، فلم أحب أن أفرقه على مصلحة أيضا في أن ندرس شيئا من الفقه. يوم الأربعاء والخميس الدرس في دليل الطالب، يوم الجمعة لن أدرس إن شاء الله، يوم السبت سأشرح رسالة نواقض الإسلام، ثم سأتوقف عن الدروس إن شاء الله إلى أن نعود من الإجازة بحول الله وقوته. في أول يوم بعد الإجازة سنعود للدروس على حسب الجدول إن شاء الله عز وجل. طبعا بعض الإخوة يقولون لا تتوقف ونحن ما يهمنا، وبعض الإخوة ما عندهم اختبارات، لكن الضعيف أمير الركب، ونحن نقتدي بعلمائنا وشيخنا وشيخ الجميع الشيخ عبد المحسن يتوقف في الدروس رفقا بالطلاب، ونحن نقتدي به. وبعض الإخوة يقولون إذا كان الدرس قائما سنأتي حتى لو تضررنا، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يجعل في أوقاتنا نفعا لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا إن شاء الله في هذه الفترة سأنتقل للتدريس في مكان آخر بعيد عن طلابي، حتى ما يعني ينشغلوا عن اختباراتهم. أسأل الله أن يوفق الجميع، يوفق من يختبر للدراسات العليا، ويوفق من يختبر اختبارات نهاية الفصل. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، رفع قدركم في الدارين، سددكم ووفقكم وأعانكم، آمين، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم، يقول إذا دخل الإمام وأنا في تحية المسجد هل أقطع الصلاة أو أنتظر حتى أسمع الإقامة؟ بل انتظر حتى تقام الصلاة، فإن كنت عند الإقامة قد رفعت من ركوع الركعة الثانية فأتمها، وإن كنت عند الإقامة لم ترفع من ركوع الركعة الثانية فاقطعها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سؤال عن طريق الشبكة، تقول هل عقد الزواج عند إمام مسجد في المدينة يجوز مع أن المحكمة في المملكة عندهم مأذونين مصرحين بهم هم الذين يعقدوا العقد الشرعي، لكن هناك أخت عقدت عن طريق النت وبوجود الوالدين عند إمام مسجد ليس مصرح له أن يعقد، فهل هذا العقد صحيح؟ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يجب التزام نظام البلد الذي وضع لتنظيم مصالح المسلمين ما دام أنه لا يخالف شرع الله، فلا يوقع في ترك واجب ولا في فعل محرم. ولا شك أن تنظيم عقود الأنكحة من أعظم مصالح الناس، فإن النكاح متعلق بالأعراض، والأعراض عند الأحرار أعظم من الأنفس، فيجب التزام أنظمة البلد التي لا تخالف شرع الله في هذا الأمر. وإذا ألزم ولي الأمر أو النظام بأن يكون العقد عند مأذون مصرح به فيجب التزام هذا. وأما العقد عن طريق النت فلا نرى جوازه أصلا، فإن الشرع يحتاط للأعراض ما لا يحتاط لغيرها، فلا نرى جواز العقد عقد النكاح عن طريق النت أو عن طريق ما يسمى باجتماع الفيديو أو عن طريق الهاتف أو عن طريق الرسائل، بل لا بد فيه من مباشرة للأصيل أو لوكيله، هذا الذي أختاره وأفتي به. نعم، أحسن الله إليكم، هي تشير أنها في العراق وهو في المدينة، تقول ما هو الطريق الصحيح؟ التوكيل، التوكيل، فيوكل الزوج من يكون وكيلا عنه ويجلس مع الولي، أو يوكل الولي من يكون وكيلا عنه. ويجلس مع الزوج. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا أذن الظهر وأنا عازم على السفر أو أذن قبل خروجي من المدينة، فهل يمكن أن أجمع الظهر مع العصر، وهل يكون قصرا أم إتماما؟ الجمع أوسع من القصر، وذلك سيأتينا إن شاء الله أن له أن يجمع ولو في بلده إذا وجد السبب الشرعي. أما القصر فليس له أن يقصر كما سمعنا حتى يفارق عمران بلده. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: ذكرتم في صحيح الترغيب السنة أن يقول وأنا وأنا، يقول لم أفهم كيفيتها، لو بينتم لنا ذلك. من صور السنة، ولم نقل إن السنة، ونحن نتقيد بألفاظ أهل العلم الدقيقة. من السنة، من صور السنة في إجابة المؤذن أحيانا أن تقول: إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأنا، يعني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال مرة ثانية أشهد أن لا إله إلا الله تقول وأنا، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله تقول وأنا، فإذا قال مرة ثانية أشهد أن محمد رسول الله تقول وأنا. فهذه السنة أو هذه الصورة من السنة هي متعلقة بالشهادتين في الأذان. ما هو إذا قال الله أكبر تقول أنا، ما يصلح. حي على الصلاة أنا، ما يصلح. وإنما هي متعلقة بالشهادتين، فيسن أحيانا عند إجابة المؤذن أن تقول وأنا وأنا فقط عند الشهادتين، وتسكت في بقية الأذان. نعم. يقول: جزاكم الله خيرا، رجلان تشارطا على أنه إذا بلغ عدد مجلدات كتاب معين 15 مجلدا فيشتري أحدهما للآخر هذه المجلدات، وإن كان عدد المجلدات أقل فسيقوم الآخر بالشراء، فما حكم ذلك؟ هذا مراهنة ومقامرة. اختلف في عدد المجلدات، فقال واحد بلغت 10 مجلدات، وقال الآخر بلغت 15 مجلدا. قال: تراهني إذا كان بلغت 15 مجلدا فأنا أشتري لك الكتاب، وإذا بلغت 10 مجلدات فقط فأنت تشتري لي الكتاب. هذا حرام، ما يجوز، هذا قمار، وهذه مراهنة، وأكل أموال الناس بالباطل، وهذا لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا، أحسن إليكم. أثابكم الله سائلة عن طريق الشبكة تقول: زوجها طلقها منذ، وقالت إن هذه الطلقة الثالثة، ولكن تذكرت بأنه عندما طلقها الطلقة الأولى والثالثة كانت حائض، ولم تكن تعلم لا هي ولا زوجها بأن طلاق الحائض باطل، مع العلم أن زوجها عندما طلقها يعلم أنها حائض. هي الآن تريد أن ترجع لزوجها وتريد أن تعرف هل تعتبر الطلقة الأولى والثالثة باطلة. أما أنا فمن حيث المسألة لا مسألة الأخت، أنا لا أفتي في وقائع الطلاق بأعيانها إلا إذا تحقق عندي المقتضى، لكن من حيث المسألة فالذي أحققه وأختاره وأفتي به أن طلاق الحائض يقع، وأنه معتبر، وأنه معدود على صاحبه، والقول بأن طلاق الحائض لا يقع مرجوح عندي، فهذا الذي أفتي به من حيث جنس المسألة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أيهما يقدم يوم الجمعة، هل أصلي في الصف الثاني قريبا من الإمام أم أتقدم إلى الصف الأول وأكون بعيدا عنه؟ بل صل في الصف الأول وأنت قريب من الإمام، لأن الصف الثاني يبدأ بعد انتهاء الصف الأول. الذي في طرف الصف الأول أقرب إلى الإمام من الذي في منتصف الصف الثاني شرعا، فصلي في الصف الأول. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وهذه سائلة عن طريق الشبكة تقول: ما نصيحة الشيخ للمرأة التي تمر لمسجد حتى لا تفوتها الصلاة، وللرجل الذي تجب عليه صلاة الجماعة إذا صادفنا صلاة الجماعة يجمع فيها صلاتي المغرب والعشاء بسبب المطر الخفيف؟ والمعروف عندنا في بريطانيا أن المطر لا يؤثر علينا، والطرقات معبدة ليس فيها وحل. أما الجمع للمطر فسيأتينا إن شاء الله، وأنا أوصي الإخوة بأن يتقوا الله، فإن الأصل المقطوع به أن تصلى الصلاة في وقتها، وأن لا تجمع مع أختها إلا عند تحقق السبب. ونزول المطر الذي لا يؤثر على حياة الناس، بل يذهبون إلى أعمالهم ويجلسون في منتدياتهم ويمشون في طرقاتهم، ما يجيز الجمع. يفعلون كل شيء إلا الصلاة في وقتها، يجمعون من أجل هذا المطر الذي لا يؤذي، هذا غير صحيح، وسنبين هذا إن شاء الله في الكلام عن الجمع. فمن وجدهم يجمعون فإن يصلي معهم الصلاة الأولى فقط، وأما الثانية فيصليها في وقتها، ولو أن يصلي جماعة بأهله في البيت ما دام أن المسجد لا تقام فيه الصلاة في وقت الثانية. وأما أول السؤال ما فهمته، مرور المرأة ما فهمته، لكن الذي فهمته أجبت عنه. نعم. وتقول أيضا: ما الصحيح في السماح للأطفال بالجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في فصل الصيف، حيث يكون المغرب الساعة 9:45 والعشاء الساعة 11:15، والأطفال عندهم مدارس يصعب عليهم السهر للنهوض للدراسة؟ الأطفال الذين لم يبلغوا لا تجب عليهم الصلاة، لكن لا تعلموهم أن يصلوا جمعا مع عدم سبب الجمع. فإن تيسر أن تعلموهم أن يصلوا المغرب في وقتها ثم ينامون، ثم توقظونهم في وقت العشاء للصلاة ثم يعودون للنوم، فهذا تدريب مطلوب وأمر مشروع. وإن لم يتيسر فلا شيء عليهم، ينامون عن العشاء، ينامون عن العشاء، ما عليهم شيء إذا لم يتيسر إيقاظهم، لكن لا تعلموهم ما لا يشرع وهو الجمع من غير سبب. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: أحيانا أكون مسافرا مع أبي ونسكن في فندق ليوم أو يومين، وأنا أحب أن أصلي في المسجد ولا أجد مشقة ولله الحمد، ولكن لا أعلم هل الأفضل أن أصلي في المسجد أو مع الوالد في الفندق ليحصل على أجر الجماعة، وهل إذا صلينا في الفندق نصلي كل صلاة قصرا في وقتها أم نجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ لا تخلو يا أخي من حالين: الحالة الأولى أن تعتقد أن صلاة الجماعة واجبة على المسافر إذا سمع النداء، فهنا يجب عليك أن تذهب إلى المسجد حتى لو أراد أبوك أن يبقى في الفندق. فإنه لا يجوز لك أن تترك الواجب من أجل أحد من غير ضرورة. وإما أن تعتقد كما أعتقد أنا وقررته في الدرس أن صلاة الجماعة ليست واجبة على المسافر، فهنا إن أمكن أن تذهب مع أبيك إلى المسجد فهذا أفضل، وتخرج من خلاف أهل العلم. وإن لم يمكن فإنك تصلي مع أبيك في الفندق جماعة، وتصليان قصرا. وأما الجمع فالذي أفتي به أن النازل غير السائر الأفضل له أن يوقع كل صلاة في وقتها قصرا، فإن جمع فلا حرج يجوز، لكن الأفضل أن يوقع كل صلاة في وقتها. وفي هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.